السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله، تطمئن قلوبنا بذلك وتصفو أفئدتنا بذلك. وكيف لا وقد قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن حكم قول سيدنا لشخص ما نحسبه من أهل الديانة: لا بأس بمثل ذلك لكن لا يتسع فيه. هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني أبو بكر أعتق بلالا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفي هذا الصدد كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قال في شأن يحيى عليه السلام: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يسأل عن حكم كشف المرأة قدميها في الصلاة: الصلاة تصح والأولى التغطية. حكم العمل في مطحن والحبوب تقع على الأرض ونعدي عليها بالنعال. هذا من الأمور التي يصعب الاحتراز منها، فلا بأس حينئذ والله أعلم. هل لعق اليد سنة؟ نعم، ورد عن رسول الله ذلك صلوات الله وسلامه عليه. صيد الفيران بالمصيدة وضعها في الماء للقتل بالغرق، أظن هذا أهون من غيره. ولو وجدت وسيلة أسهل لكان أفضل، لكن هذا أولى من غيره أو أخف من غيره. عفوا. يسأل سائل عن حكم تأخير الزواج لعل الطلب العلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأرى أن تبادر بالزواج إذا كنت مستطيعا، إمضاء للفطرة التي فطر الله الناس عليها، واتباعا لسنة المرسلين. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. حكم الإمام الذي جلس في التشهد الأول ولم يقرأ التشهد: الصلاة تصح ويسجد للساوي. نصيحة للزوجة طويلة اللسان، قصري لسانك بارك الله فيك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. يا مرحبا بفضيلة الشيخ إبراهيم بن رفعت حفظه الله ووقاه كل مكروه وسوء. هل يجوز الصدق على أمي وهي تعيش معنا؟ سؤال غير واضح، ما معنى الصدق عن أمي؟ مش فاهم. وجزاكم الله كل خير. يا حكم قراءة الفاتحة للميت، لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الفاتحة على روح أحد من الأموات. هل الاتفاق بالزيادة في معين القراء؟ اسم غير واضح. تشغيل الفلوس مع تاجر الألاف كل شهر يعطيني مبلغ حلال. إذا كان يعطيك مبلغ تحت حساب إلا أن يصفي حساباته، وإن كان لك شيء أخذته وإن كان عليك شيء دفعته فلا بأس بذلك، لأن حينئذ المضاربة. هل صح النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي الإناء عند النوم حتى لا ينزل فيه الوباء؟ ليس عند النوم، إنما اللفظ إذا كان جنح الليل وأمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله عند الغروب. نعم. حكم العلاج الطبيعي بعد حادث عند طبيبة لعدم وجود طبيب متخصص في أقرب مكان أو السفر إلى مدينة أخرى مع وجود مشقة بدنية بسبب الحادث وضياع للوقت وزيادة النفقة. قال العلم عدم ضمان أن المعالج في المركز الآخر يكون طبيبا أيضا. هذه ضرورات ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ما حكم من لحق الإمام في صلاة الجنازة في التكبيرة الثالثة أو الرابعة ولم يلحق الصلاة من أولها؟ عليه إعادة التكبيرات التي فاتته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا رأي جمهور العلماء. من الممكن أن يكون الحديث ضعيفا بلفظ وله والمعنى ثابت بلفظ آخر. نعم. حرك السؤال. النصيحة لطالب علم لم يأثر على أي شيخ لطلب العلم علم الحديث منه في بلدة أو البلاد المجاورة، إن كان بإمكانه أن يرحل راحل، وإلا فمن الممكن أن يأخذ العلم عن طريق وسائل التواصل التي استحدثت. يا مرحبا بك يا دكتور عبد الغني، بارك الله فيك وسلمك. ما معنى النشوز؟ النشوز من الزوجة على زوجها رفض أوامره، رفض أوامره ورفض طاعته. هل تقع الإدعاء على بنت مكتوب كتابها ولم يدخل عليها بموت خطيبها أو طلقها؟ لا، بالموت تعتد، بالطلاق لا تعتد. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أما إذا عقد على المرأة ومات عنها فلا تقاس على المطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة يقال لها براء بنت واشق طلقها زوجها، عفوا مات عنها زوجها ولم يبني بها، مات عنها زوجها ولم يبني بها ولم يسمي لها صداقا، فقال عليه الصلاة والسلام لا مار مثلها من غير وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. هل إدراك الركوع يحتسب ركعة؟ هذا عند جمهور العلماء. إدراك الركعة يتم بإدراك الركوع، وقد جاء أبو بكرة والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. حكم الزواج بدون كتب كتاب، هذا ليس بزواج. هل صح أن نصلي الشفع والوتر بتشهد واحد؟ إن شئت، لكن الأفضل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، فالأولى لك أن تصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم وفي النهاية توتر بواحدة، هذا الأفضل. وإلا فلو صليت ثلاثا متصلة لجاز لك ذلك. تفسير آية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وضحت تمامها. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن الآيات. ما حكم المعيشة مع زوج تاجر المخدرات؟ إذا نصح فلم يقبل النصح افترقي عنه. هل يجوز المعتدة المتوفى عنها زوجها أن تزور أمها؟ نعم يجوز المتوفى عنها زوجها أن تزور أمها، وهذا رأي السيدة عائشة رضي الله عنها وجابر وعبد عباس وعلي رضي الله تعالى عنهم. إن كان المال على فقير يجوز خصم الدين من الزكاة، وإن مكنته بالمال هل أطالبه مكنه وطالبه بالسداد أولى لك؟ أما إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة فلا يرى الجمهور جوازا، الجمهور يرون عدم الجواز. لا بهذا التعليق عبد الرحمن أي تعليق. إن حكم زيارة النساء للقبور لا بأس أن تزور المرأة القبور إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال لا اتق الله واصبري، وقالت أيضا عائشة رضي الله عنها لما زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته فقيل لا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قالت نعم قد كان نهى عن ذلك ثم رخص لنا فيه. هل يجوز أن تزوج المرأة نفسها؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نكاح إلا بولي. السهو في الصلاة سببه وكيف أنتهي عنه؟ سببه الشيطان يقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا يذكرك ما لم تكن تذكر حتى لا تدري كم صليت، فهو من عمل الشيطان والعياذ بالله مع الانشغالات بأمور الدنيا. هذا وإن صدر منك سهو فنسيت واجبا أو نسيت عدد ركعات نسيت عدد الركعات ف تسجد للسهو وتبني على على ما استيقنت. حديث دو مرضاكم بالصدقة لا يصح، والصدقة تطفئ غضب الرب لا يصح، لا يصح كإسناد. حكم الإمام يقلب كفيه عند دعاء القنوت هكذا وهكذا لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة في قنوت الوتر، إنما بعض العلماء يقولوا يفعل ذلك في صلاة الاستسقاء إشارة إلى تبدل الأحوال، إلا أن هذا لم يطرد عن رسول الله عليه السلام ويحتاج إلى النظر في إسناده. حكم الإمام يقلب أفي عفوا إن كان لي مال على فقير هل يجوز خصم الدين من الزكاة؟ هل يجوز خصم الدين من الزكاة؟ كان لي مال على فقير هل يجوز خصم الدين من الزكاة؟ أجبنا على هذا بما حاصله أنه لا يجوز إسقاط الدين واعتبار ذلك من الزكاة. كم يجوز بقاء الحزن على الميت؟ قال الحزن على الميت حزن محله القلب، لكن إذا كنت تقصد السؤال عن الحداد أو الإحداد، الرجال ليس عليهم إحداد والنساء لا يحل للمرأة تؤمن بالأولى من الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. ما السؤال يا محمد بن السيد بن حمادة؟ الفرق بين العول والرد هما هذا عكس ذاك. العول أن تزداد الأنصبة على الواحد الصحيح، والرد أن تنقص الأنصبة على الواحد الصحيح. ترد التركة إلى سائر الورثة باستثناء الزوج، والعول أن يخصم من كل شخص بقدر حصته في الميراث. حكم صلاة العجوز على السرير إذا كانت هذه طاقتها وقدرتها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لماذا القراءة الماء ليست ببدعة مع أنها لم تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليست ببدعة لأن يعني استدل بعض العلماء لذلك بأن النبي قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ما لم يكن شركا. وأيضا لعلة أخرى وهي القياس على التفل في اليد، هكذا قالوا. هل قال عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر؟ بهذا اللفظ في سنده ضعف، لكن ورد أن عمر رضي الله عنه خرج أنهى الناس عن المغالاة في المهور، فعرض له قوله تعالى: وأتيتم إحداهن قنطارا فعدل عمر عن ذلك. ورد في بعض الطرق أن التي قالت له هذه الكلمة هي امرأة، في الطرق المقال، لكن هل تحسن بالمجموع أم لا قولان للعلماء. هل إطعام جاء خير من بناء ألف جامة؟ طبعا ساحة الجاء ممكن يصوم، فالأمور التي يجب على المي المتوفى عنها أن تمتنع عنها في الأداء الطيب، أطيب، لا تتطيب، لا تتزين، لا تكتحل، لا تغتضب، لا تفعل ما كان من دواعي النكاح. حكم خطيب جمعة يعطيه الناس 50 جنيها دون طلب منه، جائز له أن يأخذها والأورى البعد عن ذلك. أسباب تعسر الرزق مع العمل، لو اشتغل في حاجة، لو اشتغل في حاجة أمرض أو العمل يخسر، تعود بالله مشت رجيم، تعود بالله من الشيطان الرجيم، واستعن بالله ولا تعجز. كفارة الإجهاد عن عمر شهرين للاستغفار مع العمل الصالح. هل يجوز بيع شيء من ذهبها الخاص من دون علم زوجها؟ يجوز إلا إذا كان هذا الذهب مثبت في قائمة العفش. قائمة العفش في مصر أحيانا يكتبون الذهب في القائمة، فعليه إذا أرادت المرأة بيع شيء منه يعلم الزوج. قل أخينا ديك رومي جاي على الباب 4 أيام عندنا بيأكل ويشرب ومحدش سأل عنها من في البحيه، وليه وإذا جاء صاحبه بعد ذلك أعطيه ثمنه. هل تجوز الاستعاذة قبل الفاتحة في كل ركعة؟ تجوز من حيث الجواز، تجوز لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويجوز الترك أيضا. هل يجوز تبدل كلب حراسة بالماعز؟ يعني مش فاهم، بدل الكلب تجيب ماعز عنز، لكن عنز هتحرس يعني ولا ايه؟ مش فاهم. ما حكم البيتكوين؟ البيتكوين عملة لا أساس لها، فلا يجوز التعامل بها. عند عمال بطبخ لهم كل يوم من غير أجر، يجوز لهم كفارة اليمين؟ عند عمال أطبخ لهم كل يوم من غير أجر، هل يجوز لهم كفارة اليمين؟ عارف عفوا، يعني أخشى أنك تقصد هذا من أجورهم، يعني هم من عندك تريد أن تطعمهم. العرف السائد يقول إن الذي يشتغل عنده مال يطعمهم، فأنت تريد تحسبها من كفارة اليمين، لا تفعل. يقول أهم الألاق أن يجوز لي أن أهاجر. عفوا، عندي محل ملابس وفي نساء تطلب مني البنطلونات تخرج بها، يجوز أبيعها لهم؟ بيع لهم بنطلوناتهن، قد يلبسناها في البيت أو يلبسناها في... هم المسؤولات عن هن المسؤولات عن أنفسهن. هل تجوز مقايضة كلب حراسة بالماعز؟ يعني خذ الماعز وهات الكلب، أو هات الكلب وخذ خذ الكلب وهات الماعز؟ لا مانع. بس عفوا استنى، انه هكذا يكون مع الكلب. عند المالكية يجوز وعند الأحناف يجوز، لأنهم يجوزون بها الكلام إذا كانت للحراسة. لكن عندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. فإذا أعطيته كلبا وأخذت عنزا فكأنك بعته بالعنز. فعند الشافعية والحنابلة لا يجوز، لأن النبي نهى عن بيع الكلب. الملكية يجوزونه لأنهم جوزوا كلب الحراسة، جوزوا بيع كلب الحراسة لأنه يجوز الانتفاع به. هل يجوز ضغط على ابنات 7 سنوات صلاة كل الفروض برفق نرفق؟ قل سمعنا فيديو للشيخ فلان أن الفرقة تسرق الذهب، تلك واقعة لم أشهدها، ما رأيت فيران تسرق ذهب. هل رأيت عبد الرحمن؟ لم أرى. حديث إن الفواسق تظلم على أهل البيت بيتهم. أم زوجتي تسعى إلى طلاقها، مني ماذا أفعل؟ استرض أم زوجتك، اسأل الله أولا أن يحفظ عليك زوجتك، واسترض أم الزوجة، وانظر ما السبب الذي من أجله تدعوها إلى الفراق. ما العمل؟ أصل خالي، أصل خالي وقاطعني منذ 4 سنوات، استمر على وصل يا سعيدي ولن تضيع. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة فقال: يا رسول الله إني لي رحما أصل أقطعون وقطع ويمنعون آف ويسيئون أحلم عليه ويجهلون عليه. قال: من يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. لو قال الرجل لزوجتي: إذا خرجت من البيت فأنت طالق، خرجت الزوجة هل هي طالق؟ يكفي كفارة يمين، لأن مثل هذا في الغالب يكون على سبيل التهديد. إذا توضأ الرجل ومسح على الجورب ثم نزعهما واستبدلهما هل يلزم إعادة الوضوء؟ لا يلزم إعادة الوضوء ما دام الوضوء لم ينقض. هل يوجد مصطلح فقهي يقول بالكراهة التحريمية؟ وهل يمكن ذكر مثال على ذلك؟ قال به بعض العلماء، فبعض العلماء كانوا يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم، أحيانا كالشافعية، ويستدل مستدلهم بقول الله تعالى بعد أن ذكر: ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذكر مرة، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. لو الفرض فاتني اصل الفرض الحاضر اولا والفرض اللي فاتني، انا المتيسر لك كل الامور فيها سعة، لكن لو كنت ترى الناس يصلون الفريضة الحاضرة صل معهم وبعد ذلك اقضي ما فاتك. هل حجامة يمكن اطلاق القول بها بانها سنة ام انها اذا احتيج اليها فقط؟ اذا احتيج اليها فقط. نظرت لو شوف يا ابني هجيب أحلى حولي أيوة كبشان يعني من فصيلة الأغنام وأذبحه ووزعه، لكن ليس كل الناس بتأكل هذا اللحم. حولي ممكن أقضي الثمن وأشتري به لحم بقري من عند الجزار. لا كما نظرت وفي، إلا إذا ستشتري كبشا يأكله الناس ويحبونه نفس الجنس، لكن أنا لا بأس. حكم إخراج زكاة المال جزء من المال كل شهر بدل المبلغ سنويا، يجوز إذا كان مقدما. بارك الله فيك أخ عبد الناصر. السؤال طويل. حكم الكذب الصريح على العدو اللي في ضرر معين، عارض أفضل لك. أما إذا كان ثم حرب فالحرب خدعة، الكذب على العدو في حال الضرورات في الحرب جزلك. لماذا أقسم الله بالعصر في سورة العصر؟ يقسم الله كيف يشاء. أما العلماء من قال إن الأشياء التي أقسم الله بها لبيان أهميتها. قد أقسم الله بالفجر هل من يبيع عدة أفزنة من البرسيم عليه زكاة؟ يعني برسيم أخضر، إذا كان برسيم أخضر فالجمهور ليس عليه زكاة، والحناف يقولون تخرج نصف العشر زكاة. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي فيه فيما سقط السماء العشر فما سقي من الآلة نصف العشر، المسافة التي تجب الصلاة في المسجد. يعني عبد الرحمن الصلاة في المسجد مش فاهم. يعني أنت معك سيارة توصل أو ليس معك سيارة، التي في الوسع. هل تصح صلاة العصر قبل المغرب 10 دقائق؟ نعم تصح. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. حكم طلاق زوجة لا تنجب. الطلاق جائز عموما، تنجب أو لا تنجب الطلاق جائز. ماذا أفعل لكي أرى رؤيا صالحة؟ اسأل الله، اسأل الله ثم صدق الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. النقاب أراه واجبا. لا أفضل عمل بيع في محل مكلف بالبيع بسعر معين وحال أكسب ما فوق السعر المفروض بالتراضي بيني وبين الزبون، هل يجوز؟ لا بد أن تلتزم بالذي قاله لك صاحب العمل. لا يجوز أن تقول لنفسك بين صاحب العمل، وأن صاحب العمل سيزجره ويفصلهم من العمل. والنبي يقول الاسم محاك في الصدر وكريهة أن يطلع عليه الناس. كنت أدعو في السجود وخرجت كلمة عكس الدعاء، يعني دعوت على نفسي بغير قصدي، هل استجاب الدعاء؟ ربنا أرحم الراحمين. قل يا ربي زل لساني فاغفر لي. ما آخر وقت لصلاة العشاء؟ قلنا إن أن تدرك منها ركعة قبل الفجر لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وحكم الذي يتكلم عن زوجته في موضوع الجماع، إن يتكلم عن نساء غير المحارم غير فاسق. حكما أفطر عن طريق الأذان للمسجد وكانت الشمس ما زال جزء من شعاعها الظهر في السماء، هل هي نفسها طورت بالحجاب أم ما زالت قائمة؟ أرى النبي مالك الموت في رحلة الإسراء والمعراج، نعم قد رأى لم يضحك منذ خلق الله. حكم الجماعة عفوا، حكم الصلاة في العمل لأجر المطر. لا بأس، قرأت المعوذات والإخلاص بعد المغرب 3 مرات استحب أقرب إلى أن يكون مسنونا. أفطر على أذان التلفزيون ثم تبين له أنه أذان محافظة أخرى، أخطر رأي العلماء القائلين بأنه لا يعيد الصيام. الحديث إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان، وضع عن أمة الخطأ والنسيان، وإن كان من الصحابة من يقول أنك تعيد حديث أسماء أفطرنا في يوم غيم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، في بعض الروايات هل صمتم ذلك اليوم أو عدتم صيام ذلك اليوم؟ قال بد من قضاء، لكن هذا ليس بالمفروض إلى الرسول عليه السلام قوله بد من قضاء، والله أعلم. الله يعافيك ويعافي زوجتك يا رب، يعافيها يا رب، بارك الله فيك. هل يصح قول ان من يسمع الأذان من سماعات المسجد لا تجب عليه صلاة الجماعة؟ الذي يسمع الأذان من سماعات المسجد تجب عليه صلاة الجماعة ولا المسمع؟ لا، ليس في هذا النص أبدا، ولم تكن السماعات موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. حكم جرب واتساب عائلي بين أولاد وبنات العم في وجود العم وبدون محادثة خاصة، هذا سيولد فتنة ولو بعد حين، والله أعلم. هل هذا ربا؟ سيعطيني 5000 ويقسطها علي ويكون سيشاركني في الربح، يعني كيف؟ لا، هي اما دين ام مضاربه، ما فيش عندنا شيء ثالث وسط. اليوم تقسيط ما لا املك منذ سنتين ثم علمت الحرمه، إذن لا تبع مثلك، إذا تملكت السلع بها. ما حكم الذي يحفظ القرآن للنساء والخلوة بهن من غير المحارم؟ حرام طبعا، خلوة بالمرأة الأجنبية حرام، إياكم الدخول على النساء. وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أخوان رجل من امرأة إن ثالثهما الشيطان. تفسير أول آية من سورة التحريم: لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قدم تفسيرها باتساع على صفحة الفيز من أيام قريبة جدا. المعاملة البنكية الخاصة بموضوع إحلال السيارات القديمة لا تفعل لأنها متضمنة ربا أيضا. من يعمل في النظافة في سوبر ماركت يبيع الخمور في أوروبا وينظف حتى مخلفات الخمور، العمل جاز ما الكراهة؟ حكم صيام السبت. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم. لكن يرى الجمهور من العلماء أن هذا الحديث مخالف لما هو أقوى منه بكثير، مخالف لقوله تعالى، عفوا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، مخالف لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصوم أن أعطيكم الجمعة إلا يوم قبله ويوم بعده، المسافة التي يجوز المرور فيها أمام المصلي. بعض العلماء يقول اترك له ثلاث أذرع، أي ما يقارب مترين تقريبا، إذا لم يترك هو سترة. عنده مصنع أتجر الذي يشتري مني يطلب مني أن أعمل نصف الطقم ثقيل ونصفه خفيف، ثم غشنا فليس منا. بسم الله. بارك الله فيك يا أخ عبد الناصر بن حميد. كيف نتعلم الأسانيد؟ ما يعني ما يعنيك إذا تتعلم الأسانيد أو لا تتعلميها، يعنيك معرفة الصحيح من الضعيف، معرفة الصحيح من الضعيف، ولهذا سبله وطرقه. هل سجادة الصلاة تعد سترة؟ لا تعد سترة، لا تعد السجادة سترة. وكذلك حديث الخط ضعيف المنكر، من لم يجد سترة فليخط خطا ضعيف المنكر. رجل صلى سنة الفجر بدلتان في البيت ثم ذهب إلى المسجد قبل الإقامة، هل عليه أن يصلي ركعتين تحت المسجد؟ هل نزل الاستحباب؟ من صلى لا تثريب عليه، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قل لا تشرب كثيرا من الماء وستتعب معدتك، صدق الله العظيم، كل واشرب ولا تسرف. هل يجوز الترحم على من كان يتوسل بالأنبياء؟ هتبني هل هو كفر أو ليس بكافر عندك؟ الحسيات المحيطة بعندك هل هو كافر أو ليس بكافر؟ لم يكن كافرا جاز الترحم عليه. جاءني من يتزوج ابنتي ولحياته قصيرة لا يحرقها ولا يطلقها، هل يزوجه وهو على قدر من التدين؟ ينظر إلى حال البنت أيضا ورغوة البنت. نعم، طبيعة لياته قصيرة وقادر على قدر من التدين، لكن ولا صلى أن النبي قال لا تنكح البكر حتى تستأذن. حكم طرد الأطفال من المسجد في ذلك تفصيل، إن كان الأطفال لا يفسدون علينا الصلاة تركناه في المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إني أدخل الصلاة أريد إطالة فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه. وكان النبي حبيب الله بن تزينب في الصلاة فإذا جاء فإذا أراد أن يسجد تركها، وإذا رفع حملها. هل الزوجة مات زوجها ولم ينجب منها إرث في شقة كان يسكن بها على منزل أبيه؟ لها ربة، يعني هو لها أولاد ولا ما لهش أولاد؟ إذا لم يكن له أولاد ولم ينجب، لم يكن له أولاد سواء منها أو من غيرها ثالث الربع، لأن الربع ما تركتم لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ما تركتم. أبي يكره صلاة القيام وعصيها لي. حكم شهادات مباريات كرة القدم، هذا من السفة وتضييع الأوقات. والتزام بمذهب معين كمذهب مالك، لا تلتزم مذهبا إلا مذهب رسول الله. كل من الأئمة يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر الرسول صلى الله عليه وسلم. دية إجهاض الجنين اليمين طاطا لمن سيرثون الجنين، القول صدق الله العظيم عند الانتهاء من سورة القرآن الكريم من السنة، قول صدق الله العظيم عند الانتهاء من سورة، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صدق الله العظيم عند الانتهاء من كل قراءة. ثبت أن الرسول الله في عجوز أن حمل حطب أهلها. صار طويل يا نجلاء. لا أعرف محمود الحسنات. سمعته. هالشرب عنية تعب. هالشرب الكركديه حرام لأنه مفتر. أعلم أن حديث لا عن كل مسكر ومفتر حرام. عفوا، عن كل مسكر ومفتر حديث ضعيف، لكن المسكر نفسه ثابت من وجه آخر. اشرب ولا تشرب مسكرا ثابت من وجه آخر، لكن النهي عن شرب المفتر في سنده ضعف. شرب الماء يساعد على التنفس ويزود الأكسجين في الجسم. من قاله؟ على كل، الله قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، الاقتصاد مطلب. أصلي أمام السرير وزوجي نائم عليه، هل أضع سترة؟ لا، ما يلزم. كان الرسول يصلي وعائشة تعترضه أترت الجنازة على السرير. متى يكون تفكيره في شيء محرما؟ إذا كان في مصاخة الله. حكم الصلاة وأن جالس مع المقدرة أن يمكن أقف في الفريضة لا يجوز وتبطل صلاتك، لكن في النافلة لك نصف أجر القائم. يقول أبي عليه دين لواحد وذهبت أبحث عنه فلم أجده، بعد فترة لقيت أبناءه والرجل توفاه الله، فذهب رد الدين إلى أبنائه. هل تجوز العقيقة العشراء بدون علم؟ تجوز العقيقة العشراء بعلم أو بدون علم. حديث ملك الموت في رحلة الإسراء، قلت أنه رأى ملك، رأى جبريل لم يضحك قط، رأى عفوا مالكا لم يضحك قط. أبي عليه دين أنه واحد زرت عفوا أم الأطب بنتها خاتم ذهب ومال، وقالت الحلق للبنت ولا أخوان ماتت الأم. إذا لم تستلم البنت الحلق في حياة أمها ليس لها شيء، لكن أن أبا بكر رضي الله عنه وأبا عائشة بعد التمر على بعض النخيل، فلما حضرته الوفاة دعا يا بني هل جددت التمر؟ قالت لا. قال هو الآن مال وارث، لو كنت جددته كان لك. هل يجوز لبس الذهب للرجال؟ لا يجوز. مشرب المرابح وضع الصورة، وشفاك الله ومرقية. أثابك الله يا عبد الرحيم. هل يجوز ذهب البراق الذي يستعين بالجن المسلم ما رأيت مكان سحر؟ هذا ضلال. من أتى كهنا أو عرفا فصدق ولم تقبل له صلاة 40 يوما، انتبه لا تذهب لهذا الدجال. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وكاتبه ومؤكله شهديه، جدت إلى فرد وهبتها جدت إلى قطعة أرض وهبتها لي، أظن لي هذا حلال. على هذه كل تركتها أم جزء من تركتها؟ إذا كانت لا تشكل ثلث التركة وهبتك إياها في الدنيا لا بأس. هل التمثيل بعيني حرام؟ يعني بعيني، يعني تمثيل ما ورد عن رسول الله ولا من أصحابه. تمثيل جل الأنفس غاية. ترى رجل تأبط امرأة فيه آدم بالله، هل جن يعلمون الغيب؟ قال الله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعتها. فلما خر تبينت الجن أن لو كان يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. بدأت الصلاة عمري 30 عاما، بدأت الصلاة عمري 30 عمري 30 سنة. كيف أقضي الصلاة الفائتة أم لا، أم لا أقضيها؟ عليك قضاء الصلوات الفائتة، عليك قضاء الصلوات الفائتة. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: دين الله حقا يقضى. ما يا عبد الرحمن بس. القول الراجع في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات، تلك مسألة تنازع فيها السلف الصالح. قالت عائشة: إن الذي قال لو كنت متخلا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا أنزله أبا. يعني مثلا في رجل مات وله أولاد، ولد من الأولاد مات، هل الجد يقوم مقام الأب ويرثه ويحيي بسائر الإخوة والأخوات، أم الجد يرث مع الإخوة والأخوات؟ هذا السؤال. يعني في رجل الآن له أبناء، معروف أن أي ابن يموت الوالد سيرث كل التركة، هو الأم والأبناء من ليس لهم شيء، الإخوة ليس لهم شيء، الإخوة ليس لهم شيء. فبأن الولد مات وله جد وإخوة وأخوات، الجد هذا ليقوم مقام الأب ويحجب الإخوة والأخوات؟ هذا قال أبو بكر. قالت عائشة: إن الذي قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا أنزله أبا. أنزله أبا يعني جعل الجد بمنزلة الأب، لقوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. فجعل أبو بكر الجد يحجب الإخوة والأخوات، لكن غيره من العلماء يورثون الإخوة والأخوات مع الجد، والله أعلم. مسألة محتملة، حكم الاستغفار من أجل زيادة الرزق لا بأس بذلك، شيء طيب أن ترجع إلى الله وتستغفر، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كيف أتخلص من ذنوب الخلوات؟ راقب الله واسأله العون. حبك الله يا محمد أبو زايد أبي مسر، وأنا مغترب والمال لا يكفي إلا بيتي، يريد مني مال، هل أنا عاق إذا لم أعطيه شيئا ولو قليلا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عفوا، قال الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. كله يا أبي توسع الله عليه سأعطيك بإذن الله. أو عندنا الحديث الآخر: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. إذا كان الأب سريا لكنه طماع والولد دخله قليل فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حبك الله يا أبا محمد كامل، أبي عليه دين لرجل فذهب أبحث عنه وجدته مات، أعطي الدين للورثة، حكم الورثة نزل بول أثناء الصلاة في كل فرض كل يوم. فما الحكم إذا كان نزول الماء بصفة مستديمة؟ نزول الماء بصفة مستديمة. فتوضأ وصلي ولا تبالي. حفظك الله يا جمال ابن عامر، شخص يقرأ الفاتحة حتى يركع الإمام ويقوم ثم يركع هو بعده ويقوم سريعا ويلحق به، الأولى أن يتجاوز في قراءة الفاتحة كي يتفق مع الإمام في ركوعه، وإن كانت ستفوته الركعة مع الإمام ركع مع الإمام وقراءة الإمام له قراءة. الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ركع فاركعه. والله أعلم. الاحتفال بعيد الميلاد لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاحتفال بعيد الأم وعيد الزواج كل هذه بواطيل ليست في شريعتنا. شيخ عفوا حكم قراءة سورة ياسين والبقرة بنية الحصول على شيء أتمناه، ليس عندنا نص يفيد ذلك أنك تنال ما تتمنى إذا قرأت سورة ياسين، عندنا نص يفيد ذلك. حكم أكل اللحم في أمريكا على حسب التزكية، هل زكية تزكية شرعية أم لا، هل هو مقتول ولا ميتة ولا. بارك الله فيك يا رميساء، يقول أنا ما بصحى الفجر لكن أصلي أول ما أصحى، باقي الصلوات في ميعادها الأجل أصلي أول ما أصحى، صلي أول ما تصحى تستيقظ لا بأس، لكن أضبط أنك صلي الوقت في وقته، لكن ستوسم بالنفاق إذا كانت لك عادة. رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. الأقرأ، هل قراءة القرآن في الهاتف تستلزم الوضوء؟ لا تستلزمه، لا في الهاتف ولا من المصحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. يقول كيف توزع التركة؟ سيدة لها أخ شقيق وثلاث بنات لابنة وابن أخ شقيق، ثلاث بنات لابنة ليس لهم شيء. الأخ الشقيق سيحجب ابن الأخ الشقيق وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. استفتونك يقول لا يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. حكم يا من يملك ويا شيخ قبل حيازته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك. حكم التدخين، التدخين مضر ومن ثم فالضرر لا ضرر ولا ضرار. حكم نسيان سجود السهوي، الصلاة تصح إذا نسيت سجود السهوي. كيف توزع؟ عفوا خلاص كل هذا انتهينا منه. هل معنى حديث لا يخرج حتى أسمع الصوت ويزن ريح، هل على ظاهري معناه أم معناه التيقن من الحدث؟ كان معناه التيقن من الحدث، هذا في الموسوسين. حكم السلف من شركات المحمول الثلاثة، ثلاثة أربعة لا بأس لوجود سلعة وسيطة في الباب، التأمين على السيارات إذا كنت تستطيع التخلف عليه فتخلف، التخلف عنه فتخلف، ولا تؤمن إلا إذا اضطررت. رجعت من السفر وصلت البيت أثناء المغرب، هل يجوز أن أجمع العشاء بسبب الإغراق واحتمال أنام قبل أذان العشاء؟ قاوم حتى تدخل العشاء، أما إذا كنت تعجز عجزا تاما فجاز لك الجمع. حينئذ حديث ابن عباس لم تصلي قصرا، حديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من مرض ولا سفر ولا خوف ولا مطر. فحمل العلماء على الضرورات القصوى غير المذكورات. حكم هذه لا أعلم بنوك الإسلامية، توفي والد زوجي وله أندنا 3000 جنيه وأن أعطيهم لحماتي أن نخرجهم صدقة للورثة، كل وريث له جزء من هذا المال. الأم لها التي هي زوجة الرجل، الأم لها الثمن. الوصية الواجبة ليس عليها مستند يا محمود. بنات الابن له اخ شقيق، مش بنات ابن، بنات بنت يا سائلة. هل يجوز اعمال الاعجاب الاعجاب ولا المنشورات في كرة القدم وغيرها ولا اعجابات ولا مش هسه انا ما ينفعك يا فتى. هل أقوم بشحن المحمول من شركة محمول فرنسية مصرية؟ على كل ما نستطيع المحرم، لكن نحن نقرأ الفرنسيين الذين يسبون رسولنا. بارك الله فيك. أعطي أخي الزكاة، لكن عموما السؤال الفات جائز. والمصرية المحضة أولى. هل أعطي أخي الزكاة لسدد ميراث إخواته البنات إذا كان فقيرا؟ لكن إذا كان سريا كيف نقول له يأخذه سري؟ قلت نسيت أني على غير وضوء، ثم صليت العشاء، ثم ذكرت مع الصلاة، صلي أعد صلاتك، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. كتابنا ذلك من ربكم موجود في مكتبة ابن رجب في القاهرة، في الأزهر، في المنصورة، في فرسكور، وإذا تريد نسخة نهديك نسخة من عندي، بس إذا كنت تستطيع الوصول إليه من فلسطين. الله يوفقنا وياكم. هل يجوز أمي تكتب أمي شقة بنيتها بمال خاص في بيت أبي وأتي؟ هل يجوز تكتب أمي شقة بنيتها بمال خاص في بيت أبي وتنازل عن ورثي في نفس الوقت لإخواني؟ الجواز جائز، بس لكن تكتب لك أنت استفدت بالأرضية، أرضية الشقة، أنت ما دفعت فيها شيئا. بارك الله فيك. حكم لبس القميص والبنطال، جاز ما الكراهة وتزداد الكراهية كلما ضاق القميص كلما ضاق البنطال. أني الصيدلية، هل يجب علي أن أقطع كل الأدوية الفرنسية؟ الأدوية بالذات لا نستطيع أن نقول قاطعوها إلا إذا كانت لها بدائل قوية. في درس يقع على المسلمين بذلك. كم الصور موجودة على منتجات الملابس؟ يقول لا أصلي في المساجد في تركيا لأن معظمهم صوفيين وصلاتهم لا طمأنينة فيها. لا يوزر. يعني كنت تقصد أيام الكورونا، هذه في فسحة في أيام الكورونا، لكن لا تفرق الصلاة إلا إذا كان المصلي إماما، إذا كان المصلي كافرا. حكم نسيان البسملة في الوضوء لا بأس. حديث الوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف. هل تجوز صلاته في السيارة وأنا على سفر؟ النوافل تجوز والفريضة تنزل صليها، إلا إذا رفض السائق أن يقف صليتها في السفر على الراحلة للضرورة. أما إذا كان السائق الأوتوبيس ينزل في استراحاته ممكن أن يصلي في الاستراحات ألزمت بذلك. السقايا يلعبون البني، والغالي الغالب يأخذ البني كله، والخاسر يخسر ما وضع من البني. هذا ميسر، تربى الأطفال على الميسر آنذاك. هل يجوز عمل الأجابات المنشورة؟ البلي الذي يلعبه الأطفال ينشنون الغالي. حكم قصر الصلاة للمريض، المريض لا يقصر الصلاة، المريض لا يقصر الصلاة، قد يباح له الجمع لكن لا يقصر الصلاة، ممكن يصلي بالإناء حتى. حكم التجارة في المكياج وأدوات التجميل لا بأس. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. هل من يحتلم يعد ذنبا؟ نعم، إذا رأى الماء. أخ أنفه طويل، هل ممكن يعمل تجميل وصغيرها بالضيقه يعني تعمل ليه؟ مش فاهم. كان الأولون يفتخرون بكبر الأنف. قالت فاطمة بنت كعب بنت عتبة بن ربيعة، كانت تقول لزوجها عقيل بن أبي طالب: أين الذين رقابهم قاب ريق الفضة؟ يعني أباها وأخاها وعمها. أين الذين ترد نفوهم المياه قبل أفواههم؟ لهذا القدر أجتزئ، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين